إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن فالآن القضية بين هاروت وماروت مع ماذا؟ مع الشياطين. فدليل أن من دخل سبيل السحر لا مرية ولا شك في ذلك بأي وجه من الوجوه، يعني أنه يصل بعدها إلى الشرك وإلى الكفر. ما فيش نهاية الساحر، قد لا يكون في البداية يقصد بذلك، لكن نهايته الكفر. المشكلة الوحيدة فقط في هذا هي بعض المؤلفات اللي هي منسوبة لبعض أهل العلم وسادت وشاعت بين الناس، فكانت هي السبيل لدخول المسلمين في هذا الباب بقوة. ومن أعظم الكتب التي اشتهرت بين الناس هو كتاب منسوب للإمام السيوطي، إيش اسمه؟ قال طب والحكمة، ولا مش عارف فقد اسمه في هذا الباب هذا. ها؟ لا لا لا كذا في الطب والحكمة في الطب والحكمة، وهو المعول عند جميع من لهم صيلة بالعلم الشرعي في هذا. يعني وجدنا شقناقطة حصلتنا ونحن طلبة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لقاءنا مع بعض الشناقطة اللي يشتغلوا في السحر في مكة والمدينة في حد ذاته. عندما تحاوره أول ما يبين لك يبين لك كتاب ماذا؟ هذا الكتاب الذي هو معول عليهم، يعني كما نقول احنا نوع من الخطأ وقعوا فيه بسبب هذا الكتاب الذي وقع فيه. لكن في الآية بينت أن السحر شيء واحد، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق مع لا تكفر وفي الآخرة ما له من خلاق، يعني فيه دلالة أن الساحر يكفر ما له من خلاق، نفى عنه أي نوع من الخير، أي نوع من الخير، يعني تفى عنه أي نوع من الخير ما له في الآخرة من خلاق. إذن دليل على أن من سلك سبيل السحر كفر. وكان العلماء يقسموا السحر إلى قسمين، قسم الأول هو فيه استعمال الشياطين، القسم الثاني أدوية وغير ذلك. والظاهر في الآيات المذكورة بين أيدينا لا تذكر إلا قسما واحدا، ولا يسمى ثانية يعني سحرا، لأنه يأكل أشياء موش خفية، يأكل أشياء وتحصل له أشياء، الآكل لهذه الأدوية وغير هذا تحصل له أشياء في حد ذاتها في نفسه في غير ذلك، إذن ليست خفية، إذن هذه تصبح ليست من باب ماذا؟ من باب السحر. لأن السحر الذي وارد في هذه الآيات بين أيدينا الآن هو قالوا لا تكفر، يعني هذا المقصود ليس له في الآخرة من خلاق. فهم يقسمون كما الشيخ بن عثيمين هنا في كتاب بين أيدينا يقول رحمه الله تعالى: وأما في الشرع فإنه ينقسم لقسمين، الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لكن قد قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني هذا الشهادة. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأته أو أخرى. وهذا يعني الملاحظ، يعني في نهاية المطاف إن دخلت هذه في باب السحر لا بد أن تكون لها صيلة بالجن. يعني إذا كانت أدوية تؤثر فيه بحيث يخيل إليه، هذا كغيره من الأدوية التي تسمى شهادة. أبل كيف أنت عنا هنا المخدرات اليوم، والراجل وين يصبح؟ يصبح في عالم واحد آخر عايش في جو واحد آخر كلية، هل يسمى هذا سحرا؟ لا يسمى سحرا، وإنما تعاطى بعض الأدوية أثرت على مخه فأصبح الرجل في عالم آخر. كما تعطى بعض الأدوية اللي عندهم مرضى الأعصاب، مرضى الأعصاب تعطى لهم أدوية هي فيها نوع من التخدير بحيث الإنسان يخف تفكيره ويثقال إلى غير ذلك، فهذا لا يسمى ماذا؟ سحرا. وأما ما يفعله الساحر بتعاطي هذه الأشياء التي تعطى للمسحور وغير ذلك، إعلام فيما يعني عندي في علم خمر، في نهاية المطاف لا بد أن يكون لذاك الساحر فيما أعطى من أشياء أعود من مال من الجن. يعني هذا يعني اللي دخلوا مجال الرقية يعرفون هذا معرفة جيدة في حد ذاته، لكن أنا ما مر بين إيدي ولاحظ بعض الحالات اللي مرت بين إيدي هي في نهاية المطاف ولو حبة حلوة يأكلها الطرف الثاني، وإنما الآثار اللي من بعدها تعمل تحت سيطرة الجن على ذاك الإنسان. ولهذا عندما يدخل ذاك الإنسان اللي هو مسحور مطبوب مسحور في حد ذاته في الرقية، إيش يبرز على لسانه؟ الجن. لأنه لو كان مجرد دواء حمية طبية يتوقفوا، لأن هذه الأخلاق التي تؤثر على العقل وهذه الأدوية فيها أدوية أخرى مضادة لها بحيث تزيل هذه الأخلاط المؤثرة على العقل الإنسان. يعني هذه الأدوية هذه في حد ذاتها وهذا معروف عند الأطباء، الإنسان اللي يستعمل هذه الأدوية نتاع المرض النفسية هذه الأعصاب وغير هذا تسري فيه حتى تصبح متمكنة منه. وإيش يفعل؟ يعني في بعض الأطباء المختصين في هذا المجال وخاصة في أطب في طب الأعشاب، هذا اللي مصاب بهذه الأمراض هذا تعطى له أدوية أخرى، ماذا تفعل؟ تنقي يعني جسم الإنسان من هذه الأخلاط لترده إلى ماذا؟ إلى أصله. فبهذه الصورة إذا كان بهذا القبيل من هذه الأدوية ما أصبح سحرا، وإنما أصبحت آثار لبعض الأدوية تؤثر على الجسم. وأما ما كان من السحر سواء كان عطف ولا كما قال وش قال والصرف والعطف وغيرها، اعلم أن في نهاية المطاف لا بد فيه من الجن. واضح يعني الحالة حصلت عندي في يعني في البيت، يعني هذا أخت حصلت لها نفس الحالة هذه، فإذا بها في نهاية المطاف لما جاء الراقي، هذه السنوات لما كنت نسكن في بلوان، لما جاء الراقي بادي يرقي نهايتها إيش هي؟ حبة حلوة، حبة حلوة أعطيت لها لتمنع من الزواج، فلما أكلت حبة الحلوة تمكن منها ماذا؟ الجن. فلما جاء الراقي وبدأ يرقي الجن نطق هم الذين ألزموني بهذا الدخول هذا أعينوني على الخروج. يعني فدليل على أن هذه الأشياء التي تفعل مثل هذه الأشياء هذه يعني لا بد أن يكون فيها عون من الجن. ولهذا تعلمون أن السحر والسحرة على العموم أكثر من يستعملونهم في العالم هم الملوك والرؤساء، عندهم بهم صيلة قوية، وهذا من عصر فرعون من تطالع يعني واضح من عصر فرعون اللي علمنا نحن اللي علمنا وقبله ذاك قصة الغلام الراهب مع الراهب. يعني الملوك عندهم استغلال للساحرة إلى أبعد ما يكون لإبقاء ما هم عليه من مكانة وغير ذلك. حتى نذكر فيها من الأشياء التي قيلت وشافوها بعض الناس، كان ذاك الرئيس الفرنسي هو فرانسوا ميتيران كان لا يتحرك حركة في صفقاته أو عقوده إلا بعد ما يستشير واحدة تسمى بمدام سولاي، يعني ساحرة تسمى بهذه الصورة هذه مدام سولاي، يخرج للخارج في روسيا أو شيء يعقد صفقة، قبل ما يعقد الصفقة لابد أن يتصل بمات بها لتقوله امضي أو لا تمضي. يعني هذا من قديم الزمان هذا موجود في كل العصور موجود في هذا، وهذا الآن يعني ويدخل في هذا كذلك معه من الجن. كما قال المولى عز وجل نوع من السحر في قوم موسى، ماذا قال في السحرة في قوم موسى؟ فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا مال بسحر عظيم. يعني ولو الرسول حصل له مثل هذا ما حصل سحر الرسول لنا أي نعم في مشطن ومشاطة وألقيت في بئر، فأصبح ذاك عن بعد يؤثر في ماله في الرسول يخيله أن فعل فعل ولم يفعله. يعني إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما أكل شيء وإنما كان التسليط من الخارج، فمعنى هذا أن هذا السحر يعني قد يقع كما قال الآن إما بهذه الحالة التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الشهادة، وإما بالحالة كما قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فيخرج من هذا ولو أنه سمي سحرا يعني هذه الأدوية التي تؤكل وهذه الألعاب اللي يسموها تنويم المغناطيس وغير ذلك، ويدخل فيها كذلك الأشياء الأخرى ذلك اليد الخفيفة يخيل أنه فعل شيء هو ما فعله يعني خفة اليدين وهذا ثم بعد الشهادة عندها. فأما الساحر لا بد للساحر من استعانة بالجنة سواء ساحر أعين الناس سواء جاء بغير ذلك لا بد من أمر هذا. ويذكر لنا شيخنا الشيخ عبد الغفار الهندي رحمه الله تعالى يقول كان فيه مجمع تاع الهند مشهورة بالسحر كذلك بقوة يعني. هذا الخبير تاع الحديث دخل إلى مجمع سحرة تعرفوا في السحر هذا يفعل بالإنسان ما يفعلون يعني يركض الإنسان هكذا على طوله فوق الطاولة ثم ماذا يفعلون به؟ يرفعونه وليتأكد أن مرفوع بدون أي وسيلة يدخل شيء دائري يدور من هنا ويجد يدور هكذا ويجد يدور من هنا الشهادة. فيقول في ذلك اليوم واحد من مشايخ الحديث خلفنا هو بدأ هذا يهز في الماء الميت هذا كان تعوله مسحور هو يطلع والآخر بدأ يقرأ في القرآن فبدأ الجسم ماله يرتج ورايح نحو السقوط هبطوا قال الجماعة اللي دخلت الآن كلها برا لأن لو بقي معه ذم كان سيفسد ماله عليه هذا مجمع أن الآخرين يكذبوا على الناس هذا نوع من أمه وليس بسحرة لكن يكذبوا على الناس تعرف هذا كنا تعال سواق هذا نذكر كنت نسافر مرة مع عبد الله وداخل السوق واللي يحب يشري كذا واللي يحب عنده مستقبل يحب يدير تجاره هو قاعد يعيط ذاك السوق وما عنده والو غير كالصنقاط مقربعه كامل وهو مع الناس واللي يحب كذا والناس تشتري من عنده. فقلت عبد الله كما قلت له شيء قلت له كنت تروح له تقول له انت وش فيك بحالك هكذا هو في حاله يرضى لها كليه وراه يعيط والناس مساكين يشترون من عنده يعني اول حاله لو كان هذا قادر لفعل ماذا؟ لا اخرج نفسه مما هو فيه. لكن الأغبياء دائما يبقوا ماذا؟ أغبياء كما يقولون حتى يعيش الآخرين. إذا هذا بالنسبة إلي ما يبدو مننا لأن السحر هو هذا فقط الذي ذكر في القرآن وهو يكفر صاحبه. وأما الأشياء الأخرى من الأخلاق وغيرها لا تسمى كذلك. وقول الله تعالى ولقد علم لمن اشترى ماله في الآخرة من الخلاق هذا بين فيه المولى عز وجل في هذه الآية. والشيخ بن عثيمين يا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أطال الكلام في كفر الساحر يعني في كفر الساحر بهذه الآيات والاستدلال بها من عدة وجوه يعني عند شرح هذه الآية فأطال الكلام عليها وبين ثم قسم هو واتبع في ذلك السحر إلى 8 أقسام تبع في ذلك الرازي إلى غير هذا الكلام الذي يذكر على أولئك المتقدمين يعني أطال الكلام فيه. إذن ثم قوله تعالى يؤمنون بالجبت والتاغوت إذن شرح الجبت والتاغوت قال عمر الجبت السحر والتاغوت الشيطان. هذا الشروح هذا من السلف لهذا هو شرح هذه الكلمة بجزء بماذا بجزئية من جزئياتها ولا يقصد بذلك الحاصة يعني نشوف الآن قال الجبت السحرة والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد نفسها الطواغيت هنا الطاغوت فكل يشرح بجزئية من الجزئيات لا يقصد بذلك ماذا الحصرة يعني هذه الشروح لا يقصد بها الحصرة بحيث يصبح ذاك المعنى لا ينصرف يعني شرح ذاك الاسم ذاك الجنس بفرض من أفراده لتقريب المعنى وليس المقصود بذلك حصر في هذاك المعنى فقط. ولهذا هذا قال الطاغوت الشياطين وقال الآخر طواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. إذن ففي هذه الآية كما بين رحمه الله يؤمنون بالجبت والطاغوت أي الجبت قال هو السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن يعني هذا دائما بدل منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عندما يسأل النبي عن شيء فلابد من أن يردوا الإجابة إليه إذا لم يعلموه وهذا كذلك من باب تنبيه السامع لأخذ العلم والانتباه يعني استحضار الذهن لأخذ ما يجب أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والموبقات هي المهلكات وهي كبائر ثم هي في حد ذاتها تتفاوت ولهذا قال اتبعوا سبع الموبقات كونها موبقات هي كبائر لكن في حد ذاتها هي متفاوتة. فقال الشرك بالله واضح الشرك بالله لأنه من أعظم الموبقات وهو أعظم ذنب على وجه الأرض. واضح؟ والشرك بالله كما هو معروف يعني محتاج لهذا. ولو أن يعني أي نوع من أنواع الشرك الثلاث يعني سواء كان في توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، يعني لا يوجد معنى هذا ليس لا يعني أنه لا يوجد شرك في الربوبية، يوجد شرك في الربوبية كما يوجد شرك في الأسماء والصفات وغير ذلك. ولهذا قال صاحب معارج القبور الحكمي وجه يقول: ما من شرك في الألوهية إلا وفيه شرك في الربوبية والأسماء والصفات. ما من شرك في الألوهية إلا واستلزم أنه شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. فيقول إذا نادى المنادى قال: يا عبد القادر، هذا ماذا؟ استغاثة بغير الله. يقول المنادي هذا لا بد أن عند ندائه نادى من لا يسمع نداءه، إذن أشرك في ماذا؟ في الأسماء والصفات. أقول فيها هو استغاثة يا فلان. ثانيا ما استغاث به إلا يراه أنه ماذا؟ قادر. إذن وقع الشرك في الثلاثة في نفس النداء الذي وقع منه، يعني ما من شرك في الألوهية إلا وهو شرك في الربوبية والأسماء والصفات، يعني حتمي يعني لازم. قال: والسحر، وهو من أكبر الكبائر. وهنا لما قال السحر يعني أطال أهل العلم في الكلام على الساحر هل له من توبة أو ليس له من تهبة من توبة، واختلف أهل العلم في كذلك. لكن الظاهر في هذا السياق إذا كان الشرك وهو أعظم ذنب على وجه الأرض فيه توبة، فمن باب أولى الساحر. وكل من تاب، وكل من تاب. أما الآن أظهر لنا التوبة وأضمر الكذبة فذاك أمره مع من؟ مع الله. كالمنافقين، كالمنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا ماذا؟ الكفرة. فكان تعامل المسلمين معهم بماذا؟ بالظاهر. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من خدعنا بالله انخدعنا له، من خدعنا بالله انخدعنا له. يعني من جاءنا عن طريق هذا، كما قال عمر بن الخطاب في موطن آخر صحيح البخاري غير صحيح البخاري، قال: كنا على عهد النبي نعامل الناس بالوحي، لأن النبي كان يعرف المنافق وغيره. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبحنا نعامل الناس بماذا؟ بما ظهر منهم. فمن ظهر لنا خيرا حملناه عن خير، ومن ظهر شرا حملناه عن الشر. يعني ليس لنا شيء آخر نتنعول عليه. إذن وعلى هذا الأساس نظر إلى سياق الحديث في حد ذاته، لما كان أعظم الذنب يتوب منه فكذلك السحر يتوب منه صاحبه إذا تاب يعني وتقبل توبته. وأما إذا أضمر خلاف ما أظهر فذاك ليس أمرنا، وهذا مع كل عدل. فإذا ظهر خلاف ذلك يعني من حياته العملية يتبين حاله أنه ماذا؟ يعني إذا عاد إلى بعد هذا الوقوف بين يدي الحاكم ثم التوبة وغيره ثم عاد إلى المرأة، هذا يتبين أنه الأمر على ما هو عليه. إذن ففي القضية الساحر يعني لا أدري كيف المالكية بعض الأقوال يقولوا أنه له توبة، والبعض الآخر يعامله مع معاملة الزنديق يقول لك ليس عليه توبة وغير هذا. لكن الظاهر من عموم نصوص التوبة شاملة لكل عبد تائب، والواجب على من أعلن توبته بين يديه أن يقبل ذلك سواء أضمر أو لم يضمر حتى يظهر خلاف ذلك بعده، فهو من الموبقات. وكما قلنا فاعل السحر نهايته الكفر، وهذه سبحان الله واقعة يقصها الأخ محمد الصادق المغربي، يعني حصلت. وسبحان ربي دائما أهل العلم لهم فضل على الناس. في زيارة من الزيارات التي زارها الشيخ ناصر إلى المغرب، زار المنطقة سموها طنجة فوق، فهذه المدة اللي كان زائر كان عائلة معروف يعني طالب العلم والإمامة وغير هذا، أحد أفرادها كان قاب قوسين أو أدنى من الكفر. فلما حضر الشيخ ناصر فكان هو من جملة الحضور عنده، نسيت اسمه، يعني عائلة طالب علم كان اثنين من الأخوة كانوا يدرسوا معي يعني. فوش وصل؟ يعني قالوا بعد ما تاب وجاء الشيخ ناصر يجلس معاه وبين له هذا الاحكام هذا، قالوا كنت طلب مني الجن ان اجعل المصحف فين؟ في بيت الخلاء، ثم يتغوط عليه ويبونه. يعني قال يعني حتى يعلو في المراتب يعني. ولهذا في هذا الباب هذا لما نحن في السحر وفي الاستعانة بالجن وغيرها، لا يجوز ولو أن شيخ ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وكل من جاء بعد شيخ الأدنبية نحو منحاه في جواز الاستعانة بمال بالجن، هو لا يجوز الاستعانة بالجن سواء كان مسلم ولا كافر على حد سواء بأي وجه من الوجوه، لأن هذا مؤداه بعد ذلك إلى الدخول في ماذا؟ في متاهات. وما نلاحظه هذا الآن بعض الرقاة أصبحت حياتهم كلها تتعامل مع ماذا؟ مع الجن، يعني تعامل كلي مع الجن، ولا بد أن يكون دوما معه من يمشي معه إنسان ماذا؟ مصاب بالجن، يتركه ذاك مريض بالجن حتى يكون هو الدلال متاعه ذاك الجن إلى أشياء أخرى. إذن هذه الاستعانة لا تجوز بالجن، لا كان في المباحات ولا غير ذلك. أول شيء يعول عليه في هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم، إيش هو؟ لولا دعوة سليمان. قال لولا دعوة سليمان طلب ملك لم يعطيه لأحد مال من غيره من بعده. ومن جملة ما خصه الله به مال أن الشياطين تسخير الجن كانوا يصنعون له قدورا جافيات وغير ذلك. فالنبي مسك الجن حتى وجد برد لسانه على يده، ثم قال بعد ذلك لولا دعوة سليمان لربطته على السارية حتى لعب به ماذا؟ الصبيان في حد ذاته. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على مسكه قال يعني كما قلنا حافظ على دعوة ماذا؟ سليمان بأن يعطيه. فكل من استعان بالجن فهو ماذا؟ يريد أن يكون ماذا؟ مثل سليمان. وما خص الله بسليمان مستحيل أن يصل إليه غيره، يعني سليمان مستحيل يخص به غيره. هذا لول. ثاني قوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني الأصل في الجن والشياطين هو ماذا؟ الكذب. فكيف أنت يجيك يقول لك واحد أسلم يقول له أشهد أن لا إله إلا الله، هيا أخرج روح المكة تقرأ وروح عند فلان ويقري في مكة، أنت دخلت معهم في علمهم ولا يعني باب السورة والله باب السورة في هذا المواطن هكذا، يقول له روح الآن أسلم وشاهد قدامه أنت الآن دخلت عليه، ثم يقول له روح المكة فيه الجن الفلاني أو يعطي في الدروس يعطي في كذا وغير ذلك. إذن هذا الأمر الثاني هو صدقك وهو كذوب. الأمر الثالث إيش هو؟ ما من استعانة بالجن إلا موصل إلى الشرك بالله، وأنه كان رجال من الإنس ماذا؟ يعودون برجال فزادوهم ماذا؟ أرهقا. ما من استعانة بالجن فنهايتها ستزيد ذاك الإنسان ماذا؟ رهقا. يعني هذا كله يدل على أن ما فيش وجه من الوجوه يبيح للإنسان أن يستعين بالجن ولو كان مسلم. زيد علاوة على ذلك دواعي الاستعانة بالجن على عهد الرسول وعهد الصحابة كانت موجودة أم لا؟ كانت موجودة دواعي الاستعانة بالجن والإنس وغير هذا كانت موجودة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ينتظر ماذا الواقع؟ قصة الإفك ولا لا؟ واقعة كانت تحتاج شهادات ماذا؟ ممكن من الجن. ومع ذلك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أشد الأمور استعانة بالجن، يعني هذا من الجن ما فيش بأي وجه من الوجوه حصل هذا. توفر دواعي من الحالات مرت بها الصحابة وأوضاع مرت بها الأمة الإسلامية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الجن مسلم ما في أي شيء كان. الأمر الآخر لسنا مكلفين لا بدعوتهم ولا بتبيين الأمور لهم ولا بغير ذلك، ونش مكلفين بهذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منه تبليغ الجن جعل بينه وبين من كان معه من هو؟ عبد الله بن مسعود، خط خطا قال لا تتجاوز هذا الخط. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الجن وعاد، وعاد وترك أمر تربية دعوة الجن وقيام من الشرع وما يحصل بينهم، أمة بينهم في حد ذاتهم، يعني لا دخل لها. إذن لا يجوز الاستعانة بالجن بوجه من الوجوه، لأن هذا شفنا الآن الاستعانة بالجن والشياطين نهاية ماذا؟ إلى الشرك وإلى الكفر تقريبا. هذا ما بهذا. قال رحمه الله تعالى وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني من أكبر الكبائر أن تقتل نفس إلا بحق، يعني مما يبيحه الشرع، يعني لا بغير ذلك. فلا حق لأحد أن يقتل أحدا إلا بما فعله أو أباحه الشرع. فقتل النفس التي حرمه الله حرمها الله إلا بالحق، فمن قتل نفسا بغير نفس أو فتاة في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال وأكل الربا سواء كان كثيرا أو صغيرا. أنا في بعض الفقهاء المصريين بعض ذلك قال لا تأكل الربا مال أضعاف مضاضعة، إذا كان شوية يجوز معليش يعني يجوز في حد ذاته، ولا أكل الربا مطلقا، لا نطل أكل الربا مطلقا بأي وجه وجهه من أكبر. وأكل مال اليتيم فلا يجوز أكل مال اليتيم بأي وجه، لأن اليتيم ضعيف، وأكل ماته هو نوع من الاستحواذ عليه والتولي يوم الزحف أي يوم القتال بما لا يبيحه الشرع، يعني تولي يوم الزحف في موطن أين لا يبيح الشرع، وإلا فقد تولى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الصحابة في غزوة مؤتة، لما كان الفريق بتاع الكفار أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة ماذا من المسلمين، فالتولي فإذا كان أمامك اثنين لا يجوز لك التولي من الزحف، إذا كان كثر أكثر من ذلك فذمت لك الأمر. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني أن يكذب الإنسان ويقذف امرأة محصنة غافلة بما لا يجوز له أن يقول فيها قولا، يعني هذا من أكبر الكبائر، لأنها امرأة محصنة يعني تقية، ثم الإنسان يتكلم فيها بدون دليل شرعي ولا أي شيء يبيحه الشرع يعني. نعم، وإلى هذا القدر نكتفي، ومع اللقاء معهم اللقاء ما في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.